الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من أحمد آدم أحمد من السودان، يقول في رسالته: الشيوخ يقولون في الزمن الماضي الأولياء أو الشيوخ يغيرون بعضهم على بعض، فيقولون الشيخ فلان مثلا أغار على الآخر وقتله أو شله أو أعماه إلى آخره، هل هذا يعتبر صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. وبعد، إن كان القصد من كلمة أغار أو قار أو نحوها يقصد أنه تسلط عليه ونفذ فيه إرادته كما يزعمهم معتقدون الأولياء والمخبورين بأن لهم نفوذا وتأثيرا وتسلطا على الناس، وأن من لا يتقرب إليهم يحصل منهم عليه أذى وإلى آخره، فهذا من الشرك. وأما إن كان هذا شيء يحصل منهم بالفعل من حي لحي بدون سبب أو مبيح فهذا من الظلم. إن كان قصده في الأول أنه هذا المقبور أو الشيخ والولي له نفوذ تصرف يؤذي من يشاء إيذاءه إلى آخره يعتقدون به ذلك، فإن هذا من الشرك. نعم. فإن الميت لا قدرة له، لا يدفع عن نفسه ضرر ولا يجلب لها نفع ولا يستطيع أن يعمل أي عمل، انتهت أعماله من خير أو شر بوفاته، فلا يستطيع أن يفعل أي فعل من الأفعال ولا قدرة له، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أن له نفوذا قدرة فاعتقاده هذا اعتقاد شركي. وأما إن كان هذا يقع بالفعل من حي لحي وبدون سبب من مبيح شرعي فهذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، فعلى كلا الحالين هذا أمر غير محمود بالله. يقول أيضا الأخ أحمد: هل القرآن يعالج الأمراض النفسية والحسية أم النفسية وحدها؟ القرآن شفاء ورحمة، شفاء للقلوب من أمراضها، علاج للنفوس من أدران معاصيها، وهو أيضا شفاء للقلوب والأبدان. فقد ثبت في الصحيحين أن رجلا لدغ في صدر الإسلام، وكان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة في غزوة فضافوا ذلك الحي فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فبحثوا له عن علاج بكل وسيلة فما وجدوا، ثم جاءوا إلى هؤلاء الجماعة فقالوا لهم: لدغ سيدنا فهل فيكم من راق؟ قالوا: ما فينا راق. فقال أحد الصحابة أظنه أبو موسى الأشعري: أنا أقرأ. فذهب يقول: فقرأت عليه بفاتحة الكتاب سبع مرات لا أتذكر الآن أو ثلاث مرات، قال: فكأنما نشط من عقال وشارطهم على قطيع من الغنم فأخذها. ثم توقف الصحابة وتحرجوا كيف يأخذون على القرآن أجرا، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام حمدهم قال: وما يدرك أنها رقية؟ فالقرآن كما هو علاج للنفوس والقلوب من أمراضها هو علاج أيضا لما يصيب الأبدان من الأمراض، لذلك كثير من الناس يتعالج بالقرآن ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشفاء بيد الله، ومن أسبابه قراءة القرآن على المريض إذا كان من يقرأه متصفا بالصفات التي هي صفات المتقين بالله. من قصيراء العلا من بشير ابن تحيمر ابن جريب العنزي وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني قد أعطيت وداعة جماد وهي معطف صوف في حوالي عام 1371 تقريبا، وبعت المعطف في إسخلة وتربت وصارت غنم، وبعد ذلك بعت الغنم وصار عندي قيمتها حوالي 4400 ريال سعودي، ولكن أنني لا أعرف الشخص ذلك الوقت إلا أنه قال لي إن أنا اسمي محمد وهذا محلي ولكن بعد مضي هذه المدة جيت أسأل عنه ولا حصلته ولا حصلت من يعرفه، وقد أعطيت عنواني صاحب محل في سكاكا حيث أنه فيها ذاك الوقت السابق، ومضى سنة لم يجيني أحد أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. الجواب: أنت بالخيار، إن شئت تدفع هذا المال لبيت المال في المحكمة البلد الذي أنت تسكنه، وخذ سندا على استلام بيت المال لهذا المال، فإن بيت مال المسلمين ولي من لا ولي له، وهذا هو أولى ما يقوله لك لتسلم من مسؤولية هذا المال حاضرا ومستقبلا. وإن شئت أن تبذله صدقة في وجوه البر عن صاحب المال يكون لك ثواب أنت ويكون لصاحب المال ثواب، لكن لو جاء صاحب المال ولم يقرض بتصرفك هذا فإن عليك أن تغرم المال له، وأنت في الخيار يختار أي أمرين شئت. وجزاك الله خيرا على حرصك من أجل الخروج عن من مسؤولية هذا المال والتخلص من حقوق عباد الله. وبالله من المستمع في المدينة المنورة محمد سميح هاشم صلاح وردتنا هذه الرسالة، يقول: سمعت بعض الأخوة يقول إن المسلم إذا خشي من فوات وقت الصلاة فإنه يباح له أن يتيمم بدل أن يغتسل إذا كان جنبا، أو بدل أن يتوضأ إذا كان على غير وضوء. الجواب: أن الإنسان إذا كان لا ماء عنده وخشي أن لا يدرك الماء إلا وقد خرج الوقت، فإنه يجوز له أن يتيمم ويؤدي الصلاة، سواء كان عليه حدث أكبر الجنابة أم هو الحدث الأصغر، يتيمم ويؤدي الصلاة ولا يقضيها. أما إن كان غفل نام عن الصلاة أو نسيها ثم لم يذكرها أو لم يستيقظ من نومه إلا وقد أوشك الوقت على الانتهاء، فإنه يتوضأ أو يغتسل كفارة جنابة ولو خرج الوقت، لأنه بمثابة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. والاشتغال بشرط الصلاة من الاشتغال بالصلاة. وبالله تعالى. هذه رسالة وردتنا من المرسلين عين صاد عين وألف ميم سين من القصيم بريدة، يقول في أو يقولان في السؤال الأول: شاب عنده مبلغ لا يريد التجارة فيه، وإنما يريد أن يحصل على ثمن أو على قيمة بيت ليسكن فيه هو وأخوانه، هل تجوز الزكاة في المال أم لا؟ هذا المال الذي عند الشخص سواء أراد التجارة به أم لم يرد، إذا مضى عليه حول وهو عنده تعينت الزكاة فيه، ولا فرق كونه في كونه يريد أن يبني به بيتا أو يستجر به أو غير ذلك، فإن الزكاة تتعلق بالنقد استعمل في تجارة أو خزن في خزينة، فعليك أن تؤدي زكاته إن كان تم عليه الحول وهو لديك. بالله تعالى. هذا السؤال الثاني حقيقة فيه غرابة، يقول المستمعان: إبليس هل له زوجة؟ وإذا لم يكن له زوجة فمن أين تناسل الشياطين وفقكم الله؟ الجواب: ما الذي يعنيكما من إبليس وزوجته وذريته؟ لا شيء يعنيكما من ذلك، ولن تكلف معرفة هذا الأمر. وأما وقد سألتما فلا ذرية إلا من زواج، جرت سنة الله في خلقه أنه لا ذرية إلا من اتصال بين ذكر وأنثى، إلا فيما جعله الله خارق العادات كولادة عيسى عليه السلام بدون أب، ووجود آدم عليه السلام من دون أب ولا أم. وأنصحكما أن تسأل عما ينفعكما في أمور حياتكم وآخرتكم فذلك أجزى عليكم وبالله التوفيق. المرسلة خاء بعثت بهذه الرسالة تقول فيها أن أولادها التقطوا قطع من الحلي في الشارع العمومي منه ما يساوي 200 ريال والبعض 100 ريال، والقطعة الأخرى تساوي 30 ريال، مع العلم أنها بقيت سنتين عندي. إلى الآن لم أجد لها أحد أو لم يسأل عنها أحد، هل أستعملهن أو ما أفعل بهن؟ أفيدوني وشكرا لكم. الجواب أن اللقطة لا تحل إلا بعد أن تعرف، إلا لقطة طفيفة لا تتبعها هنا أوساط الناس كريال مثلا أو 5 وما حول ذلك. أما ما أشرت إليه من هذا الحلي اللي بعضه بكذا وبعضه بكذا، فأنت لم تعرفيه حتى يحل بعد مضي السنة، وإنما لم يأتك سائر يسأل عنه، ولذلك لا أرى أنه يباح لك إلا بالتعريف. إذا لم تريدي أن تعرفيه في مظنة ضياعه فأولى لك إما أن تسلميه ببيت المال أو تصدقي به أو بثمنه، تبيعيه تشترينه في السوق وتصدقي بثمنه عن صاحبه، ويكون لك أنت أجر القيام عليه وبذل الصدقة بمثابة ما يحصل لناقل الصدقة ومؤديها إذا كانت له نية في الحصول على الأجر، يأجره الله جل وعلا كما يأجر جل وعلا صاحب المال بالله. سؤالها الثاني تقول: سقط معي 4 من الأطفال الصغار من ما يقارب 2 أو 3 لم يعيشوا، فلم أقضي الصلاة حتى أطهر من شهر أو شهرين، من شهر أو 20 يوم، مع العلم أنني أحصل على كثير من النساء في مثل هذا الحال لم يصلين حتى يطهرن، فيقولن لي إن الصلاة لا تجب إلا على الطاهرة، وتقول أنني سمعت في يوم من الأيام إجابتكم أو إجابتكم على إحدى السائلات أن هذا يعتبر حدث فلا تترك الصلاة، فبديت أقضيها مع العلم أنني أقضيها مع الاستطاعة، هل هذا يكفي عني أو لا بد من كفارة؟ أرجو التوضيح وفقكم الله. الجواب أن المرأة الحامل إذا سقط حملها وبقي معها الدم فترة قدر فترة النفاس أو أقل، أنها في هذه الحالة لا تصلي ولا تقضي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن من سقط حملها قبل وقت كذا تصلي أو تصوم، بل النفس لا تصلي ولا تصوم وإنما تقضي الصوم فقط، وهذا بمثابة النفاس، فلا صلاة عليك. وإن كان أحد أفتى لأن عليك القضاء، فلعلك لم تتصوري بدقة معاني ما قصده وما أفتاده، وبالله التوفيق. أيضا سؤالها الأخير تقول: من سنتين سابقتين كنت عند أخت زوجي في البيت وزوجي ليس موجود عندي، فقصرت معي النقود، فمما أضطرني لأخذ شيء أو 40 من جيبه، علما أنه هو الذي يصرف علي وهو في أثناء غيابه، فهل في ذلك شيء أم لا؟ أرجو أن لا بأس بذلك ما دام هو الذي يصرف عليك ولم تأخذي مسرفة ولا مبذرة، وإنما أخذت ما احتجت إليه، والأصل في ذلك أن الناس يتعرفون على أن مثل هذا من الأمور التي لا تستنكر. قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي سفيان أن تأخذ من مال أبي سفيان بدون علمه ما يكفيها وبنيها من النفقة بالمعروف، فلا شيء عليك إن شاء الله بالله. المرسل شين سين ميم بعث بهذه الرسالة التي يمكن أن نأخذ منها سؤالا نظرا لضيق الوقت، يقول: صلاة العصر هل لها سنة أم لا؟ صلاة العصر لا راتبات لها، وإنما إذا صلى قبلها لا بأس بذلك إن شاء الله. أيضا يقول صلاة العشاء هل هي 9 ركعات، 2 تحية المسجد و4 للعشاء و3 الشفع والوتر، أم أكثر من ذلك؟ وشكرا. صلاة العشاء إنما هي 4 ركعات، وإنما لها 2 ركعات راتية بعد صلاة العشاء، وأما الوتر فهو من التهجد أو الوتر. لا حد لأكثره، أي لن يحده الشارع، وأكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد 13 ركعة، فإن صليت 13 ركعة أو 11 أو 9 أو 7 ركعات أو 5 أو 3 فكل ذلك مجزي، وبالله التوفيق.